باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ويكره الذوق إذا لا حاجة، وقبلة إذا تثور الشهوة، وجمعه للريق وابتلاعه، وأفطر البالع للنخاعة، ومضغ علك ليس ذا تحلل، ومطلقا إن يتحلل يحضل، ويبطل الصوم إذا في حلقه وجد طعم علكه أو ذوقه، ويجب اجتناب نم واغتياب وكذب ونحو فحش وسباب. وعندما يشتم جهلا شاتم، يسن أن يقال إني صائم، وسن أن يعجل الفطور ثم أن يؤخر السحور. كذا على الرطب بدء الفطر ثم على الماء لفقد التمر. وقول واردنا إلهم لك صمت وذا مع ضعفه لم يترك. ثم التتابع استحب في القضاء، ويحرم التأخير حتى رمضى من غير عذر، وقضى وأطعم اليوم مسكينا يكون مسلما. ويطعم الولي إن يؤخري قضاءه فمات لا إن يعذري. وناذر صوما أو اعتكافا أو حجا أو عمرة أو طوافا، إن لم يؤدها وفاجاه القضاء فيستحب لوليه القضاء.